الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وأنا معهم بمنك يا أرحم الراحمين وكرمك يا أكرم الأكرمين. تقدم لنا في الليلة قبل الماضية أن تكلمنا على سورة الفاتحة وعلى تفسير سورة الفاتحة وما ذكر فيها وما تضمنته هذه السورة العظيمة مع إيجازها من أنواع التوحيد ومن إثبات نبوة نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ومن إثبات الجزاء وأن ذلك في يوم القيامة وأن ذلك يكون بالعدل وبالقسط، ومن الرد على القدرية والجبرية، ومن الرد على المبتدعة، إلى غير ما تضمنته السورة الكريمة. والسورة أعني سورة الفاتحة مكية، نزلت بمكة قبل مهاجر النبي صلوات الله وسلامه عليه، ومنهم من قال أنها مدنية، وقيل أنها نزلت مرتين، مرة بمكة ومرة بالمدينة، والصحيح هو الأول أنها نزلت بمكة على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. ومن فضل الله قبل أن نشرع الآن إن شاء الله في هذه الليلة المباركة بإذن الله، ونسأل الله أن يجعلها ليلة مباركة، نشرع في تفسير سورة البقرة. لكن قبل أن نبدأ بذلك ونشرع في ذلك، أريد أن أبين لإخواني ما يتعلق بالمكي والمدني. لما نسمع قولة بعض المفسرين أو قول المفسرين وقول من كتب في علوم القرآن يقولون المكي والمدني، أو هذه السورة مكية أو مدنية، ما مرادهم بذلك وما فائدة ذلك؟ ما المكي والمدني والتمييز بين المكي والمدني؟ فيه أقوال للعلماء، منهم من قال ما نزل على الرسول صلوات الله وسلامه عليه بمكة فهو مكي، وما نزل على رسول الله بالمدينة فهو مدني. يبقى ومنهم من قال ما نزل قبل هجرته فما نزل قبل هجرة الرسول فهو مكي، وما نزل بعد هجرته فهو مدني. وهناك أقوال أخرى، طبعا لا نريد أن نتعمق ونستطرد في ذكر الأقوال، لأنني أريد أن أذكر أرجح الأقوال وأبين الأقوال. من قال بالقول الأول أن ما نزل على رسول الله في مكة فهو مكي، وما نزل عليه في المدينة فهو مدني، يدخل على هذا ما نزل على رسول الله في مكة في عرفات في قوله، وذلك قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، وهو في آخر، وذلك في آخر حياته في حجة الوداع التي حجها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فأرجح الأقوال في هذه المسألة وأظهر الأقوال في هذه المسألة أن ما نزل على رسول الله قبل الهجرة في مكة أو في خارج مكة، يعني في مكة أو ما كان خارج مكة في سفره أو في أي مكان كان فهو مكي، وما نزل على رسول الله بعد هجرته في المدينة أو وهو خارج المدينة في بعض أسفاره فهو مدني. وهذا يجمع الأقوال ويبين، ويجمع شتات الأقوال ويبين لنا الحق في هذه المسألة. ما المراد من قولهم مثلا مكي ومدني، أو ما فائدة معرفة ذلك ليتبين لنا ولنعلم أن هذه الآية أو هذه السورة نزلت على رسول الله في مكة قبل هجرته، وهذه نزلت على رسول الله في المدينة بعد هجرته، لنعلم المتقدم من المتأخر، لو وجد ناسخ أو منسوخ نعرف ذلك، وأن هذه الآية متقدمة وتلك الآية متأخرة، والمتأخر ينسخ المتقدم إذا وجد ناسخ ومنسوخ، والناسخ والمنسوخ موجود في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومعرفة ذلك من الأمور المهمة ومن الأمور الواجبة على طلبة العلم وعلى العالم، فعلي رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما دخل المسجد وجد رجلا يتكلم ويعظ الناس ويتكلم في كتاب الله، فقال: هل تعرف الناسخ والمنسوخ؟ قال: لا. فقال: اخرج من مسجدنا، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لأن الإنسان قد يقرر حكما ويبين حكما ويفتي بحكم، وذلك الحكم منسوخ أو ما في معنى ذلك. فهذه من فوائد معرفة المكي والمدني. سورة البقرة مدنية نزلت على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في المدينة، وهذه السورة عظيمة، وورد في فضلها يعني في فضل هذه السورة بجملتها وفي فضل آيات منها أحاديث. مما ورد في فضلها بجملتها أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه وصفها بسنام القرآن، وقال: اقرأوا سورة البقرة، وبين أن من قرأ سورة البقرة في بيته فإنه لا يقرب ذلك البيت شيطان، وأن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، وبين أنها تشتمل على آية عظيمة هي آية الكرسي، وحث على قراءتها وعلى قراءة سورة آل عمران، وسماهما بالزهراوين، وقال: اقرأوا الزهراوين سورة البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كغمامتان أو غيايتان إلى آخر الحديث، يجادلان عن صاحبهما، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه، وغير ذلك من الفضل الذي ذكر من فضل هذه السورة التي ذكرها أو ورد ذكرها على لسان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذه السورة سورة طويلة آياتها كثيرة، شملت أو يعني وقعت في جزئين وما يقرب من النصف في من أجزاء القرآن الكريم، واشتملت على أوصاف المؤمنين في مطلع السورة الكريمة، اشتملت على أوصاف المؤمنين وعلى ما يتعلق بالمنافقين وعلى ما يتعلق بذكر شيء أو ما يتعلق بذكر بعض نعيم الجنة، وقصة آدم وخلق آدم وسجود الملائكة لآدم وعصيان الشيطان أو إبليس في ذلك والعياذ بالله منه، وما يتعلق بقصة بني إسرائيل وما حصل منهم إزاء موسى عليه الصلاة والسلام، وما يتعلق بالناسخ والمنسوخ الذي ذكرناه أو أشرنا إلى شيء منه في قوله تبارك وتعالى: ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، وما يتعلق بتحويل القبلة، وما يتعلق بالحج والعمرة، وما يتعلق ببعض الأحكام إلى آخر السورة الكريمة. وسنأتي إن شاء الله إذا الله سبحانه وتعالى أبقانا وأعطانا العمرة نأتي على ذكر ذلك وفي بيان ذلك بتوفيقه ومنه إن شاء الله. ونبتدئ الآن بتوفيق الله بهذه السورة الكريمة، مبتدئين بقوله تبارك وتعالى: ألف لام ميم. هذه الحروف المقطعة التي افتتح الله بها هذه السورة وغيرها من بعض سور القرآن أو وغيرها من سور القرآن، اختلف العلماء في المراد بذلك. ما المراد بهذه الحروف المقطعة ألف لام ميم كاف ها يا عين صاد حا ميم إلى آخر ما افتتحت به بعض السور؟ اختلفوا في ذلك، ما المراد بذلك؟ فمنهم من قال: الله أعلم بمراده، ما في شك الله أعلم بمراده، لكن هل يصدق هذا على هذه الحروف وعلى ما أراد الله سبحانه وتعالى بهذه الحروف؟ ومنهم من قال: أريد بها الإعجاز والتحدي، ومنهم من قال أقوال في هذه المسألة. وأرجح الأقوال في هذه المسألة، وسيشير صاحب الكتاب حفظه رحمه الله إلى إلى القول الراجح، ونبين الرأي الراجح في هذه المسألة. لكن قبل أن نسمع رأيه وما قاله في هذه الحروف المقطعة، أريد أن أبين أن الراجح في هذه المسألة والراجح من أقوال العلماء في الحروف المقطعة التي افتتحت بها السور، أعني سور القرآن أو بعض سور القرآن، أن هذا جاء للتحدي، جاء جاء للإعجاز والتحدي لتحدي كفار قريش، كأن الله سبحانه وتعالى قال لهم هذه الحروف التي تسمعونها وتقرع أسماعكم هي من الحروف التي تتكلمون بها وتنطقون بها وتنسجون كلامكم منها وتؤلفون كلامكم منها، فإن قدرتم فأتوا بشيء من هذه يعني يتركب من هذه الحروف ومركب من هذه الحروف يشابه ويماثل القرآن. وقد تحداهم الله تبارك وتعالى في هذه السورة كما سيأتينا بيانه، فتحداهم بأن يأتوا بمثل القرآن فعجزوا، ثم تحداهم بأن يأتوا ببعض أو بعشر سور من القرآن فعجزوا، ثم تحداهم بأن يأتوا بمثل سورة فعجزوا، ثم تحداهم بما هو أقل من ذلك. المهم أن الله سبحانه وتعالى تحداهم وأراد أن يبين عجزهم بأن يأتوا أو يظهر عجزهم بأنهم لا يستطيعون أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بشيء من مثل هذا القرآن، كما سيأتي إن شاء الله بيانه. ونبتدئ إن شاء الله. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام للبسملة. وأما الحروف المقطعة في أوائل السور فالأصل فيها السكوت عن التعرض لمعناها من غير المستن الشرعي، مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها. نعم، أهو يقول الأولى أن يسكت عن البحث عن معناها أو عن تلمس المعاني أو القول في معناها، هذا مع قوله ومع جزمه في قوله أن الله سبحانه وتعالى أنزلها لحكمة وأنزلها لغاية ولمراد ولمعنى، لكن هل يسلم له هذا أو نسلم له هذا؟ لا نسلم له هذا، لأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل القرآن إلا لنعلمه ونعمل به، والقرآن والكتاب كتاب هداية، ولا يكون كتاب هداية إلا إذا عرف وعرفت معانيه ومدلولات القرآن وما يعنيه القرآن العزيز. وليس المراد من القرآن أو مثلا أن القرآن ينزل ونقرأ القرآن ونحن لا نعلم ولا ندري ما مراده ولا ما يراد بهذه الآية، والله يقول في محكم كتابه أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. أمرنا بتدبر القرآن وبتأمله وبالتعرف على معانيه وعلى مراد الله سبحانه وتعالى فيه. هذا في الآيات المحكمة التي مثلا معرفة المراد منها واضح، لكن لو كانت طبعا، والمراد من الآيات القرآنية ومن النصوص القرآنية من أوله إلى آخره واضح ومعروف ويستطيعه العلماء والحمد لله، لكن قد يكون هناك شيء يعني ستره الله عنا كحقائق يوم القيامة، ما يكون في يوم القيامة أو كيفية الأسماء والصفات أو ذات الله سبحانه وتعالى التي لا يستطيع معرفتها إلا هو تبارك وتعالى إلى غير ذلك. فالشيء الذي تترتب عليه مصلحة يعني يترتب إذا عرفناه وعلمناه ومعرفتنا تترتب عليه المصلحة والمصالح الدنيوية والأخروية، هذا بينه الله تبارك وتعالى لنا وأظهره لنا ولم يستره سبحانه وتعالى عنا. فالمقصود من هذا أن القول بأن هذه أو عدم يعني قوله رحمه الله أنه لا ينبغي لنا أن نتعرف على المعنى أو نسكت عن المعنى أو عن المراد بهذا، يعني هذا فيه أو قول مرجوح محل نظر، والحق في هذا أن الله سبحانه وتعالى أنزل هذه الحروف للتحدي، أنزلها لتحدي كفار قريش وكفار مكة وسائر الكفار الذين يقولون أو يمكن أن يقولون إلى قيام الساعة، تحدي الكفار وتحدي كل من يريد أو تسول له نفسه بأن يأتي بشيء يماثل القرآن أو بما يماثل القرآن. وقد حاول الكثير فباءوا بالفشل وباءت محاولتهم بالفشل والحمد لله. وهذا هو قول الله تبارك وتعالى. قول رب السماوات وكلام رب السماوات الذي خلق الخلائق، فكيف يستطيع الخلق أن يأتوا بمثل كلام الله أو يضاهوا كلام الله تبارك وتعالى؟ وفضل كلامه على سائر الكلام كفضل الله على خلقه جل ثناؤه. نعم. وقوله ذلك الكتاب، أي هذا الكتاب العظيم الذي هو الكتاب للحقيقة المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين من العلم العظيم والحق المبين. نعم، هذا القرآن العظيم وهذا الكتاب العزيز اشتمل على ما لم يشتمل عليه أو تشتمل عليه سائر الكتب السماوية من التوراة والإنجيل وما عداهما، اشتمل على الشيء على ما لم تشتمل عليه تلك الكتب، لأنه لسائر الثقلين، لكافة الثقلين، للناس كافة وللثقلين أيضا للجن والإنس، لا في وقت من الأوقات كتلك الكتب وكالتوراة والإنجيل وغيرهما، وإنما هو للثقلين إلى قيام الساعة، إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد اشتمل واحتوى على ما يحتاج إليه البشر وما يحتاج إليه الإنسان أو الإنس والجن في أمور الدين والدنيا، كل ما يحتاج إليه المكلف فهو في هذا القرآن الكريم. لا يبلى مع التكرار، ولا تنقضي عجائبه، ولا إلى آخر ما قال صلوات الله وسلامه عليه في وصف القرآن. فالمهم أن الله سبحانه وتعالى أودع هذا الكتاب كل ما يحتاج إليه البشر، وكل ما يقوم حياة البشر الدنيوية والأخروية إلى قيام الساعة، لا كما يقول الناس، ولا كما يقول أعداء الدين، ولا من ينادي بما يقول أعداء الدين أن القرآن لا يفي بغاية بمصالح البشر ولا بأغراض البشر. كلا والله، فالقرآن هو الدستور وهو الكتاب الباقي إلى قيام الساعة الذي فيه ما يحتاج الناس، وقد أودع الله فيه ما يحتاج الناس إلى قيام الساعة، لأنه كلام الذي خلق الناس وهو كتاب الذي خلق الناس وجعله خاتمة الكتب وكتاب الثقلين إلى قيام الساعة، فجعل فيه كل ما يحتاج الناس وكل ما يقوم حياة الناس وفيه يترتب عليه أو يتترتب عليه مصالح الناس الدنيوية والأخروية إلى قيام الساعة. نعم. فهو لا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه، ونفى الريب عنه يستلزم ضده، إذ ضد الريب والشك اليقين. فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيل الشك والريب، وهذه قاعدة مفيدة. نعم، هذا القرآن وما اشتمل عليه هذا الكتاب العزيز من أوله إلى آخره، من الفاتحة إلى الناس، كله الحق الذي لا ريب فيه، واليقين الذي لا ريب فيه، ولا يشك مؤمن ولا يشك مؤمن أنه الحق، وأنه لا ريب فيه، أنه الحق من الله سبحانه وتعالى، لا ريب في أنه الحق من الله تبارك وتعالى. لا كالكتب الأخرى التي حرفت، طبعا الكتب الأخرى من الله وأنزلها الله سبحانه وتعالى، التوراة والإنجيل أنزلهم الله سبحانه وتعالى، وكذلك سائر الكتب السماوية، لكن حرفها أهلها وغيرها أهلها وبدلها أهلها. ولما قرأ عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قطعة من التوراة، تغير وتبدل وجه رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه، وقال ألم أتيكم بها بيضاء نقية، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه، وبين أن تلك الكتب السماوية حرفت وبدلت وغيرت، وأنها منسوخة بالقرآن الكريم. القرآن ناسخ لجميع الكتب السماوية، وقد أقسم صلوات الله وسلامه عليه بقوله: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وهذه قاعدة مفيدة أن النفي المقصود به المدح لا بد أن يكون متضمنا لضده وهو الكمال. لا. لأن النفي عدم بل عدم المهد لا مدح فيه. لا. فلما اشتمل اليقين وكانت الهداية لا تحصل إلا باليقين قال هدى للمتقين. لا. والهدى ما تحصل به الهداية من الظلام. قال هدى لمن؟ قال هدى للمتقين لا هدى لغير المتقين. من أعرض عن الله وأعرض عن سبيل الهدى وأعرض عن الصراط المستقيم فليس من المتقين. وليس القرآن له بهدى, ليس القرآن له هدى, وإنما هو هدى للمتقين الذين اتقوا الله سبحانه وتعالى, اتقوه بامتثال أوامره وباجتناب نواهيه, جعلوا بينهم وبين معصيته وبينهم وبين عذابه وقاية من طاعته ومن الإيمان بما جاء به الله, بما جاء به الرسول عن الله وبما ثبت من سنة رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء هم المتقون الذين لهم القرآن هدى, وستأتينا صفاتهم إن شاء الله. نعم. وقال هدى وحذف المعمول فلم يكن هدى للمصلحة الفلانية ولا للشيء الفلاني لإرادة الأمور. نعم, ما قال هدى للدنيا أو لأمور الدنيا أو هدى للحدود الفلانية أو هدى مثلا للصلوات أو هدى مثلا يهدي لكذا أو يهدي للزكاة, وإنما حذف المعمولة ليعمم أو للتعميم في ذلك. فالقرآن هدى في كل شيء وهدى إلى كل ما يحتاج إليه المكلف من أمور الدين أولا ومن أمور الدنيا ثانيا. فالقرآن هو الذي يحتاج, هو الذي تضمن على كل ما يحتاج إليه الإنسان, فيه كل ما نحتاج إليه, كل ما نحتاج إليه في هذا القرآن, وهو هدى لكل الأمور الدينية وجميع الأمور الدنيوية, يهدي إليها ويبينها ويرشد إليها ويوضحها ويبين حكمها إلى غير ذلك. وإنه هدى لجميع مصالح الدارين, هو مرشد للعباد في المسائل, للعباد في المسائل الأصولية والفروعية. نعم, وكذلك أيضا متضمن للمسائل والأمور الأصولية التي تتعلق بالأصول من العقائد وغيرها, يعني من العقائد أو إذا كانت مثلا في أصول الفروع أو غير ذلك. المهم أنه متضمن للأصول والفروع, متضمن وهداية للأصول والفروع. ومبين الحق من الباطل والصحيح من الضعيف. نعم. ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في الدنيا هم وأخراهم. وقال في موضع آخر هدى للناس فعمم, وفي هذا الموضع وغيره هدى للمتقين. نعم, قال في آية أخرى وبين في آية أخرى وفي موضع آخر أن القرآن هدى للناس, وهنا قال هدى للمتقين. فهل هنا أو هل بينهما تنافي أو بينهما تعارض؟ كلا وعزة ربي, فليس في القرآن وليس في سنة رسول الله فيما صح من سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه تعارض البتة. لا تعارض بينهما, ولا تعارض بين آيات الكتاب, ولا بين أحاديث المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. فكل آية تصدق الأخرى وتوضح وتبين الأخرى, وكذلك الأحاديث وتؤيد الأخرى وكذلك الأحاديث. لكن قد يظن بعض الناس بادئ ذي بدء أن هذه الآية أو ذلك الحديث فيه بعض المعارضة أو فيه ما مثلا يعارض ذلك الأمر أو تلك الآية, وهذا ناشئ عن عدم فهمنا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لا. لا. هدى للمتقين لأنه في نفسه هدى لجميع الناس, فالأشقياء لم يرقوا في رأسه ولم يقبلوا. نعم. وقال يعني معنى الآية هدى للناس لا تنافي بين الآيتين ولا تعارض بينهما, فمعنى قوله تبارك وتعالى هدى للناس وهنا قال هدى للمتقين أن القرآن نزل هدى للناس كافة للثقلين كافة، ونزل لإقامة الحجة على الثقلين، ونزل حتى لا يكون للناس حجة على الله بعد الرسل وبعد الكتاب العزيز. لكن من رفع بالقرآن رأسا وامتثل أمر الله وأقبل على الله سبحانه وتعالى فهو من المتقين، ومن أعرض عن الله وأعرض عن الصراط المستقيم وعن سبيل الله فليس له هو له هداية، هداية إرشاد وتوجيه ودلالة، لكن ليس هداية توفيق. الهداية تنقسم إلى قسمين: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. فهداية الإرشاد والدلالة والتوفيق حاصلة لجميع الناس ولجميع المكلفين، لكن التوفيق لا تكون إلا للمتقين. وأما المتقون الذين عطوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية وهو التقوى التي حقيقتها اتخاذ ما يقي صفة الله وأزاله بالإرسال وأمره واجتناب النواهي فاعتدوا به وانتقوا غاية الإنقصاء. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. نعم، إن تتقوا الله يعني إذا أقبلتم على رب السماوات والأرض، أقبلتم على خالقكم وعلى بارئكم وعلى رب الأرباب جل ثناؤه، ممتثلين أمر الله، متبعين لسنة كتاب الله ولسنة رسول الله، جاعلين كل ما عداهما خلف ظهوركم، إذا أقبلتم على عليه واتقيتموه جعل لكم فرقانا، جعل لكم فرقانا أمرا تبينون وتفرقون به بين الحق والباطل. إن تتقوا الله جعل لكم فرقانا تميزون به بين الحق والباطل. فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات القومية. المتقون كما قلنا وبيناه، والذين سلكوا وعزموا على سلوك طريق الله سبحانه وتعالى وسبيل الله سبحانه وتعالى وأقبلوا على ربهم هم الذين ينتفعون بالآيات الكونية وبالآيات القرآنية. الله سبحانه الله تبارك وتعالى جعل في الكون آيات، وجعل في أنفسنا آيات، وجعل القرآن آيات. كل ذلك إذا أمعنا ودققنا وتدبرنا ذلك وتأملنا ذلك، كل ذلك يدل على أن الله واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأن ما جاءنا عن الله فهو الحق، وما ثبت عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فهو الحق، وأن القرآن والسنة أخوان صنوان لا انفكاك بينهما. فنحن مأمورون ويجب علينا وواجب علينا وفرض علينا أن نعمل بهما وبما ورد فيهما. نعم. ولأن الهداية نوعان: هداية البيان وهداية التوفيق. فالمتقون حصلت لهم الهدايتان وغيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق. نعم، هدايتان: البيان والإرشاد والدلالة، وهداية التوفيق. والمؤمنون والمتقون حصلت لهم الهدايتان، وأما من أعرض وتنكب الصراط المستقيم لا تحصل له إلا الهداية التي هي هداية البيان والإرشاد. نعم. وهداية البيان بدون توفيق للعمل بها ليست هداية حقيقية تامة. ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة لتضمن التقوى لذلك. ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة لتضمن التقوى لذلك. لتضمن التقوى. ثم ذكر صفات للمتقين الذين هم بهذه المثابة، الذين هم بهذه المثابة وحصلت لهم الهدايتان: هداية البيان وهداية التوفيق. لهم صفات يأتي ذكرها تتعلق بالعقائد وبما له صلة بالعقيدة ويتعلق بأمور أخرى سيأتينا بيانها. نعم. فقال الذين يؤمنون بالغيب. نعم. فبدأ بما هو أهم أو بما هو الأصل وبما يكون الإنسان به إذا آمن قد شمل أو احتوى على كثير من الأمور أو سلم بذلك من الانحراف ومن الزيغ والضلال. فقال الذي نعم الذين يؤمنون بالغيب. نعم. فقال الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بالغيب هؤلاء أو المتقون هؤلاء هم من يؤمن بالغيب أو هم يؤمنون بالغيب أو أول صفاتهم أنهم يؤمنون بالغيب، يؤمنون بكل مغيب غاب عن حواسهم، لأن الإيمان بما تشاهده وتدركه الحواس ليس من الأمور أو لا يكون ذلك من الأمور التي تدل على الإيمان أو تدل على التقوى. الإنسان كل إنسان أو كل يعني مثلا عاقل إذا شاهد شيئا بعينه أو لمس شيئا بيده آمن به. إذا مسست هذا الكرسي وقيل لماذا ما هو هذا قلت هذا كرسي. وإذا رأى إنسانا شيئا بعينه كتابا أو سجادة أو الكعبة وقيل له ما هذا قال هذه الكعبة هذا بيت الله. لكن إذا قيل له إن الله سبحانه وتعالى أرسل نوحا أو قيل له أن الله خلق الجنة والنار أو قيل له إن الله واحد أحد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هل يؤمن بذلك أو لا يؤمن بذلك؟ فإذا آمن بذلك وصدق بذلك هذا هو المؤمن، وهذه هي أعلى وأول وأولى وأول صفات